السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال قدس سره كتاب الكفارات. وقع الاختيار في دراسة هذا الكتاب الشريف على كتاب الكفارات. الكفارة في اللغة اسم للتكفير، ولعله تقدم معكم في أول كتاب الطهارة التفريق بين الاسم وبين المصدر، وكيف كان فالكفارة اسم للتكفير. هذا المصدر في اللغة بمعنى الستر، وباعتبار أن هذه الطاعات التي سوف نتعرف عليها في هذا الكتاب إن شاء الله تستر في الغالب الذنب على الإنسان، فاستعير هذا اللفظ أو فشبهت هذه الطاعة بالثوب الذي يستر، بجامع الستر، ثم حذف المشبه به وأبقي المشبه على سبيل ما يسمى في البلاغة بالاستعارة التصريحية. وكيف كان فالملاحظ أن غالب الفقهاء بدأوا بالتقسيم من دون تعريف، بدأوا عندما شرعوا في كتاب الكفارة قالوا كتاب الكفارات وهي على أقسام، من زمن الشيخ المفيد إلى زماننا الحاضر. ونادرا من عرف الكفارة، نقل عن بعضهم في تكملة الحدائق أن الكفارة اسم للطاعة المخصوصة التي توجب رفعا للذنب أو تخفيفا في الغالب، وإنما قيد ذلك بالغالب لأن هناك جملة من الكفارات لا ربط لها بالذنب، ككفارة قتل الخطأ، فإن المخطئ لا ذنب له لحديث الرفع الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، فيكون تسمية هذه الطاعات بالكفارة للذنب من باب التغليب، وإلا في كثير أو في بعض الموارد التي يوجد فيها تكفير لا يوجد ذنب، بلا فرق بين أقسام الكفارات. ربما قرأتم كتاب الحج، الآن في حالة تضليل للضرورة وبلا ذنب بحديث الرفع، ولكن يوجد كفارة على رأي بعضهم، فالتسمية بالكفارة التي تشعر بوجود ذنب من باب الغلبة، والتغليب باب واسع في اللغة العربية. فقال إذن كتاب الكفارة، مباشرة قال والكفارات، شرع في تقسيم الكفارات. هناك تقسيمات متعددة للكفارة، عندما نقول تقسيم غير الأقسام، عندما نقول هناك أقسام يعني في تقسيم واحد، عندما نقول تقسيمات يوجد تقسيمات متعددة. التقسيم الأول للكفارة تقسيم الكفارة إلى معينة وغير معينة، والمقصود بالكفارة المعينة الخالية عن التخيير، الخالية عن العدول، سواء كانت هذه العدول تدخل في الكفارة على سبيل التخيير أو على سبيل الجمع والتعيين أو على سبيل الترتيب، كفارة خالية من العدول. الكفارة الخالية من العدول قال لها كفارة تعيين، كما تقدم في كفارات الحج، من تضلل فعليه شاة، ما قال فعليه شاة أو واوا أو فافا، هذا نسميها كفارة ماذا؟ تعيين. وهي تنقسم إلى معينة كبعض كفارات الحج، لأنه لا يخفى أن جملة من كفارات الحج فيها الأوصاف الآتية ككفارة الصيد كما سوف يأتي. فإذا نعم، غالب كفارات الحج كفارات تعيين. كبعض كفارات الحج ولم يذكرها هنا اكتفاء بما سبق، هذا يقال له في علم المعاني بالجملة المستأنفة، يعني التي تكون جواب عن سؤال مقدر، كأن سائل سأل لماذا لم يذكرها هنا فأجاب، كأن سأل سؤال ما فيه، فيقال له استئناف في علم المعاني. ولم يذكرها ها هنا أو لم يذكرها هنا اكتفاء بما سبق. إذن تنقسم إلى معينة، إلى معينة وإلى غيرها. غير المعين له تقسيم، إما مرتب وإما جمح وإما مشتمل على الوصفين. فيقول وإلى مرتبة ومخيرة وما جمعت الوصفين، يعني من الترتيب والتخير. والقسم الرابع كفارة جمح، فهي أربعة أقسام. هذا التقسيم الثاني، تقسيم الرباعي. يبدأ بذكر الكفارة المرتبة. فالمرتبة ثلاث: كفارة الظهار، الظهار من الإيقاعات في الشريعة الإسلامية التي على الرغم من حرمتها يترتب عليها الأثر. الظهار حرام، لكن لو ظاهر الرجل وقال لزوجته أنت علي كظهر أمي فقد ارتكب حراما فعليه الكفار. كفارة الظهار وقتل الخطأ، شوف هذا، كفارة الظهار كفارة كاشفة عن وجود إثم، أما كفارة قتل الخطأ ليست كذلك، لا إثم فيها لحديث الرفع. هذا الترتيب، ما هي الأعدال الثابتة له، ما هي الخصال الثابتة له؟ فالمرتبة ثلاث: كفارة الظهار وقتل الخطأ وخصالهما التي أثبتنا بينها صفة الترتيب، ما هي؟ خصال كفارة الإفطار في شهر رمضان. كفارة الإفطار في شهر رمضان، أصل الإفطار في شهر رمضان على أنواع، مرة نفطر في شهر رمضان عن عمد ولكن على محلل، ومرة نفطر في شهر رمضان عن عمد ولكن على محرم بالأصالة كالزنا والعياذ بالله، وثالثة نفطر على ماذا؟ على محرم بالعرق كوطء الحائض يرحمكم الله. هنا المصنف لم يقيد، إذ لو قيد، دائما خذها قاعدة في الكلام، عندما تذكر قيدا ينصب المضمون الأساسي للتشبيه على القيد. يعني لو قال هكذا، لو قال وخصالهما، هو خصال وخصالهما خصال، يعني كخصال، وليس من التشبيه ماذا؟ البليغ، حذفنا الأداة ووجه الشبه. وخصالهما كخصال كفارة الإفطار في شهر رمضان على محرم. لو قال على محرم يكون مصب التشبيه ماذا؟ الجامع، كفارة المحرم. هذا القيد ماذا يقتضي؟ كما سوف يأتي، الكفارة على محرم كفارته على المشهور الجمع، لكان صب التشبيه على الجمع مع أنه غير مراد للماتن. مراد الماتن أن يقول فقط في تعداد الخصال متفق مع خصال كفارة الإفطار، لأن كفارات الإفطار بأنواعها الثلاثة كلها متحدة ماذا؟ في الخصال، عتق، إطعام، صيام، إطعام، كلها، وإنما الاختلاف فيها في كونها ماذا؟ جامع ترتيب إلى آخره. فلذا لم يأتي بتقييد كفارة الإفطار في شهر رمضان، لأنه حينئذ ينصب التشبيه على القيد، فإذا انصب التشبيه على القيد يعطي خلاف المقصود. إذا مقصود المصنف هو ماذا؟ مجرد التشبيه في الخصال، في عدد هذه الخصال ونوع هذه الخصال. لذا يقول فالمرتبة ثلاث: كفارة الظهار وقتل الخطأ وخصالهما المرتبة، خصال كفارة الإفطار في شهر رمضان. ما هي هذه خصالة الإفطار في شهر رمضان؟ يبينها بقوله العتق أولا. هذا أولا يحتمل أن يكون لبيان الواقع، ويحتمل أن يكون لشرح مراد المتن. لا تنسى عندكم فصل بين المتن والحاشية، مميز عندكم بين المتن والحاشية، لأن كلمة أولا من الحاشية ليست من المتن، من الروضة وليست من اللمح. فيحتمل في كلمة أولا أن ترجع إلى بيان الواقع وليس الشرح لكلام المتن، فيكون مقصود الماتن فقط تعداد الخصال لا بيان الترتيب. فيكون الشارع قد أضاف كلمة أولا لبيان الواقع لا لشرح كلام المصنف، وهذه من خصوصيات الشرح المزجي. تعرفون الشروح متعددة، في شرح حاشية قوله كذا يشرحه مثل كثير من الشروحات، في عندنا الشرح ماذا؟ مزجي. الروضة من الشروح ماذا؟ المزجي. شروح المزجي عادة تتميز بهذه الميزة، ليس دائما عندما يأتي لشيء يريد أن يشرح مراد الماتن، في كثير من الأحيان يكون لبيان الواقع، والظاهر هذا هو المراد هنا، لأن التشبيه لم يكن بلحاظ إلا بلحاظ تعداد وأنواع الكفارات والخصال. خصال كفارة الإفطار في شهر رمضان العتق أولا، فالشهران، يعني كلمة أولا تكون تأكيد، لأن كلمة الفاء تعطي هذا المعنى، لأن الفاء كما قرأنا في النحو الفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال، فنفس كلمة الفاء في الخصلة الثانية تعطي أن الخصلة الأولى هي الأولى. بلي المصنف يعني يكون أفاد كلا المطلبين، يكون أفاد كلا المطلبين. فالشهران مع فالشهران هذه مع شرح للفاء كونه ترتيب، يعني لا تنتقل إلى الخصة التي بعد إلا بعد تعذر الصادقة مع تعذر العتق. فالستون أي إطعام الستين لو تعذر الصيام، هذه لو هنا لا تشتبه، ليست لو الوصلية إنما لو التي تفيد معنى الشرط. إذن اتضح لدينا إلى الآن من الكفارات المرتبة اتضح كفارتان، كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ، تشتركان مع كفارة الإصرار في الخصال ولكنها مرتبة. لذا قال والثالثة، يعني والثالثة من الكفارات أي كفارات المرتبة، كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال. لم يبين لنا أن هذه الكفارة للعامد أو لمطلق من أفطر، مع قطع النظر عن الواقع الخارجي، عن الفتاوى الخارجية في اللمعة، ننسى الفتاوى الخارجية. وواحد من مشكلات اللمعة أنه أنت الآن سوف تنسى الفتاوى اللي تقلد بها، تذكر أقوال بعد من كثرة الأقوال التي تذكر تنسى ماذا الفتوى التي أنت تلتزم بها ما هي. فلذا لا بأس الطالب حتى يبقى المطلبين يراجع فتوى مقلده في هذه المباحث التي يدرسها حلها حتى يبقى على ذهنه. أما قطع النظر عن الواقع الخارجي، عبارة المصنف مطلقة والإطلاق في الأصول ليس مختص في الآيات والروايات، أمر عقلاء يجري في كل كلام، فعبارته مطلقة. فظاهر العبارة ماذا؟ أنه لا يفرق فيه بين العامد والخاطئ، إلا أن يقال أن مناسبات الحكم والموضوع والتعبير بالكفارة يقتضي الحمل على العامد، لأن الكفارة لغير العامد خلاف الأصل، فحينئذ اكتفى بلفظ الكفارة عن التقييد. ملتفت لهذه النقطة؟ خوب. نعم. بلي. والثالثة كفارة من أفطر. فإذا الواقع أن نقيدها بقولنا ماذا؟ عامدا. كفارة من أفطر عامدا في قضاء شهر رمضان بعد الزوال. خوب. لأن قبل الزوال لا يوجد كفارة كما هو واضح. خوب. الآن لا يوجد تشبيه، لا يوجد لها شبه، تحتاج إلى أن يذكر الخصال بالمطابقة. فقال وهي إطعام 10 مساكين ثم صيام 3 أيام مع العجز عن الإطعام. فخصال كفارة الإفطار في القضاء بعد الزوال كفارة مرتبة بين خصلتين. هذا تمام الكلام في القسم الأول. ثم قال والمخيرة، بدأ في القسم الثاني كفارة التخيير، كفارة شهر رمضان في أجود القولين. المقصود بإفطار شهر رمضان إفطاره على غير محرم لما سوف يأتي من التصريح بكفارة الإفطار على محرم. فبقرينة التصريح الآتي نخصص كفارة الإفطار في شهر رمضان بماذا؟ بمن لم يفطر على محرم. الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، المشهور ذهبوا إلى التخيير، أن المكلف مخير في الخصال الثلاث أو في الخصال الثلاث. ذهب بعض القدماء إلى القول بأنها كفارة ترتيب، مدرقهم على ذلك رواية نقلها الشيخ الصدوق، مفادها أن ليس المهم، لا يتعلق لنا غرض بلفظها، خذها قاعدة لا أنقل روايات في اللمعة إلا إذا تعلق لي غرض بلفظ رواية أكتفي بالمضمون. الرواية: رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله يضرب على رأسه أهلكت وأهلكت، شنو القضية؟ قال أفطرت. فالنبي صلى الله عليه وآله قال أعتق رقبة، قال له ما عندي، قال له صم، قال ما أستطيع، قال له اطعم 60. بعض الفقهاء فهموا من هذه الرواية ماذا؟ أن المكلف عندما ذكرت له الخصلة الأولى قال لم أستطيع، لا أستطيع، فانتقل النبي صلى الله عليه وآله إلى الثانية لعجزه، وإلا كان من الأول يقول له ماذا؟ أنت مخير بين كذا وكذا وكذا. فهذه الرواية جعلتهم يفتون بأن كفارة الإفطار في شهر رمضان على غير محرم كفارة ماذا؟ كفارة ترتيب لا كفارة تخيير. لا، إذا تريد تستدلون على ذلك من ناحية أصولية، قرأتم في الأصول أن صيغة الأمر ظاهرة في أي شيء بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة في الوجوب النفسي العيني التعيين. فعندما قال له اعتق رقبة بمقتضى الإطلاق ماذا؟ ظاهرة في الوجوب العيني. والكفارة المخيرة الخصلة الأولى مع التمكن واجبة ماذا؟ واجبة ماذا؟ تعيينا، لا واجبة تخييرا. فإذا بمقتضى إطلاق الصيغة قال ماذا؟ قال أعتق رقبة، فقال لا أستطيع. إطلاق الصيغة يقتضي أنه لو كان المراد التخيير لوجب عليه أن يقيد به بالعدل الآخر، مع عدم التقييد بالعدل الآخر مقتضى إطلاق الصيغة أنه يريد ماذا؟ الوجوب ماذا؟ التعيين. لكنه إنما انتقل إلى خصلة أخرى لعجز المكلف عن الإتيان بالخصلة الأولى. فإذا مقتضى الصناعة أن الحق مع هذا المستدل، فكيف يقول الماتن رحمة الله عليه على أجود القولين؟ جعل خلاف هذه الرواية هو أجود القولين، مع أنه مقتضى الصناعة الأصولية أن يكون العمل على هذه الرواية. والجواب واضح باعتبار أن هذه الرواية معارضة بروايات صريحة في أي شيء في التخيير. ونحن نعرف أن الإطلاق واحدة من مقدماته عدم وجود ما يصلح للقرينة، والروايات الصالحة للتخيير قرينة، فحينئذ نرفع اليد عن الإطلاق. هذه إذن المسألة من ناحية فنية، يعني تفت أين يطبق الأصول، هذا واحد من موارد تطبيق هذه القاعدة الأصولية. نعم، هذا يجعلونه من الحمل التبرعي، لا الحمل على الاستحباب، من الحمل التبرعي. نعم، حينئذ لما نقيد هذا الإطلاق بالتخيير، فحينئذ نقول لماذا، خب إذا كان للتخيير لماذا الرسول صلى الله عليه وآله ابتدأ بالعتق؟ ربما ابتدأ بالعتق خصوصيات متعددة، قد تكون يمكن أنه حتى مع التخيير قد يكون بعض الخصال أهم من بعض، قد يكون يريد أن يلفت نظر إلى مسألة معينة أو أي شيء آخر. لذا يقول والمخير كفارة شهر رمضان في أجود القولين. إذا القول الآخر ما هو؟ أنها مرتبة. أبي واحدة من الكفارات المخير. وكفارة خلف النذر والعهد إن جعلناهما ككفارة رمضان. يعني ينبغي عندكم شهر، يعني عندي فراغ هنا بين كفارة وبين رمضان، ما أدري، ككفارة شهر رمضان للروايات التي موجودة في الكافي تنهى عن التعبير عن شهر رمضان بدون كلمة ماذا؟ شهر. لبعض الروايات تعلل بأنه من أسماء الله تبارك وتعالى، فرمضان إذا كان من أسماء الله فلا معنى له حينئذ، لابد أن نقول نضيف الشهر إلى الله، يعني شهر الله. كما هو أصح الأقوال في المسألة، شوف الكفارة الأولى كانت أجود القولين، في الكفارة الثانية في المثال الثاني للكفارة المخيرة قال ماذا؟ أصح الأقوال. إذن المسألة متعددة الأقوال، أقل الجمع فلا. وهنا لا يصح أن نقول ربما يكون المراد من الجمع المنطقي، ليه؟ ربما يقصد من الأقوال الجمع المنطقي، ليش لا يصح؟ لا، لأنه قابله بأجود القولين، هذا مقصوده. فعندما قابله بأجود القولين فهنا مقتضى المقابلة تقتضي المغاية. ما هي هذه الأقوال؟ لا، هذا تفنن في العبارة، تفنن في العبارة في كثير من الأحيان، هذا لا يقصد في العبارات. يعني شوف، ولغة وعرفا يوجد فرق. يعني عندما تقول أجود، طب أفعل التفضيل ماذا تقتضي؟ تقتضي المشاركة وزيادة. يعني عندما تقول فلان أطول من فلان، كلاهما طويل لكن واحد أزيد، يعني كلاهما جيد. نعم، في البداية يمكن أن نقول باعتبار أن القول الشاذ وهي أنها كفارة ماذا؟ مرتبة. خب صحيح شاذ لكن عليه دليل، يعني له وجه، إذن له جودة، لكن هذا باعتبار دليله مقدم أجود. خب كذلك نقول كلمة أصح، أصح أفعل تفضيل، لكن في هكذا تعبيرات، أفعل التفضيل قبيل من قبيل قولهم العادل والأشج أعدلا بني مروان. فإذا في المسألة النذر، في مسألة خلف النذر والعهد يوجد أقوال متعددة. واحدة من هذه الأقوال ما أشار إليه المصنف في المثل، أنها كفارة ماذا؟ مخير، بنفس تخيير في خصال شهر رمضان. القول الثاني أنها كفارة مرتبة. القول الثالث تفصيل بين نذر الصوم وغيره، فنذر الصوم كالصوم ونذر غيره مرتب. هذا قول. قول رابع التفصيل بين القادر وغير القادر. عفوا، في المسألة القول الأول ماذا كان؟ قلنا أنها ككفارة شهر رمضان. القول الثاني أنها ككفارة اليمين، ككفارة اليمين. سوف تأتي كفارة اليمين مجمع لأي شيء؟ للوصفين. استفدنا مجمع للوصفين، سوف تأتي اليوم. القول الثالث التفصيل بين نذر الصوم فكفارة ككفارة الصوم وغيره كنذر ككفارة اليمين. قول الثالث التفصيل بين القادر وبين غير القادر. فحينئذ يقال القادر كفارته هي الكفار الكبير شهر رمضان، وغير القادر كفارة صغيرة. لأنه سوف يأتي أصلا صحيح في وصفين، لكن مقدار الصوم ومقدار إطعام 10 مساكين أقل من إطعام 60 كما سوف يأتي، فيفرق بين القادر وبين غير القادر. وهناك قول آخر للشيخ المفيد وللصلار أنها ككفارة الظهار. كفارة الظهار ماذا كانت قبل قليل؟ أخذناها، هي القسم الأول، كانت كفارة مرتبة. لكن بين المفيد وبين الصلار يوجد تفاوت بسيط مع اشتراكهما في أنها كالزهار. واحد يقول كالزهار في العهد، واحد يقول كالزهار في النذر. فإذا في المسألة أقوال 5. كما هو أصح الأقوال رواية، يوجد في المسألة روايات متعددة. الرواية الصحيحة والتي عمل بها المشهور هي الرواية التي تجعل كفارة خلف النذر ككفارة الصيام. وفي انتهى. نلاحظ إلى الآن ذكر للقسم الثاني كفارتين، وفي كلا الكفارتين يوجد ماذا؟ يوجد خلاف، لكن في الأولى الخلاف أقل من الثاني. الآن قال وفي كفارة جزاء الصيد خلاف. هذا ما ذكره في باب الكفارات، مع قطع النظر عما سوف يشرحه الشارح. نحن نعرف بأن الاختصار إنما يقبل إذا لم يكن مخلا، نتيجة لابد أن يؤدي إلى معنى. وفي كفارة الصيد خلاف، وخلاف بين ماذا وماذا؟ هل يوجد في عبارة المات ما يدل على نوعية الخلاف مع قطع النظر عن شرح الشارح؟ نقول نعم، لأنه إلى الآن لم يتقدم إلا ماذا؟ إلا مرتبة ومخيرة، فيكون الخلاف في الترتيب والتخير بعد ما أعلمنا بوجود كفارة من نوع آخر. فبهذه القرينة نفهم أن مصب الخلاف هو ماذا؟ هو الترتيب وماذا؟ والتخير، مع قطع النظر عن عبارة الشارح. وفي كفارة جزاء الصيد، شوف هذه العبارة، وهو ضمير يرجع إلى جزاء الصيد، وهو الثلاث الأول من الثلاثة الأولى، هذه من البرقيات، وهو الثلاث الأول من الثلاثة الأولى. الأمر سهل، تقدم في بحث كفارات الصيد، في بحث كفارات الصيد عندنا بدنة وصب وصيام، ثلاث أنواع من كفارات الصيد. لأمور ثلاثة، لصيد أمور ثلاثة. هذه الأمور الثلاثة عبارة عن النعامة وما يشبه النعامة، والبقرة وما يشبه البقرة، والظبي وما يشبه الظبي. فقوله من الثلاثة الأولى هي هذه الأمور الثلاثة، النعامة والبقرة والظبي وما يشبه هذه الأمور الثلاثة. أما الثلاث الأول الثلاث الأول بحسب الترتيب الذي تقدم في كفارات الحج كان الترتيب بهذا الشكل: بدنة وفض وصيام، هذا الأول. الثاني الفض والصيام والشاب. الثالث الفض والصيام. إذا إخواني يريدون يراجعوا هذا المطلب، لا نريد نبقى به كثير. نعم. من الفارج. حسب النسخة اللي عندي، لما أعتقد أحد عنده هذه النسخة. في موجودة عندك؟ 204. الفصل السادس في كفارات الإحرام، الفصل السادس في الحج، اللاحق بفعل شيء من محرماته، وفيه بحثان في كفارة الصيد، في النعامة، بدنة، إلى أن يذكر بهذا الترتيب الذي أشرنا إليه. الإخوان يراجع هناك، تكون العبارة إن شاء الله سهلة، لا نريد أن نطفى طويلا في هذا المطر. نعم صحيح. فإذا وهو الثلاث الأول من الثلاث الأولى مما ذكر في الكفارات. مما ذكر في أي كفارات؟ في كفارات الحج. لا مطلق جزاء الصيد، إذن الذي فيه خلاف لا مطلق جزاء الصيد في هذه الثلاثة الأولى، استفدنا هذه الذي وقع فيها الخلاف. خلاف، شوف الشارح ماذا علق، في أنه مرتب أو مخير، وهنا لم يختار شيء، المصنف قال خلاف، والمصنف اختار فيما سبق الترتيب وهو أقوى. في باب الحج اختار الترتيب والحق معه بنظر الشارح. الآن ما هو منشأ الخلاف؟ هذا المهم. منشأ الخلاف ما هو؟ يوجد عندنا يرحمكم الله دليل صريح في باب الصيد، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، سورة المائدة 95. ما في القرآن هنا؟ نعم 98. يا أيها الذين آمنوا، صفحة آية 95. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر. فإذا دلت هذه الآية في ابتدائها على حرمة الصيد في حالة الإحرام. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا، هذا جزاؤه، هديا بالغ الكعبة أو في اللغة العربية لأي شيء التخيير، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، يعني مطابق المساكين نصوم ماذا مقابلها، ليذوق وبال أمره. هذه علة الكفار. إذن هذه الآية ظاهرة في أي شيء؟ في أن الكفارة كفارة تخيير. طبعا لا نقول صريح القرآن، ظاهر القرآن، لأن أو تستعمل والأصل فيها للتخيير، لكن ليست نصا صريحا في التخيير. فإذا بناء على هذه الآية كان يجب أن نفتي بماذا؟ بالتخيير. بينما عندنا رواية أخرى صحيحة السند واردة عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام تعطي ضابطة كلية، مفاد الرواية أن كل ما في القرآن بأو فصاحبه بالخيار. أعطى ضابطة كلية، كل ما في القرآن بأو أنت مخير. كل ما في القرآن بأو أنت مخير. بدوا ومقتضى الصناعة أن تكون هذه الرواية حاكمة على الآية، لأن الآية من جملة ما هو بأو، والإمام عليه السلام نص على أن ما في أو في القرآن الكريم أنت بالخيار. على الرغم من ذلك ماذا قال المصنف وماذا قال الشارح؟ والمصنف اختار فيما سبق الترتيب وهو أقوى. على الرغم من حاكمية الخبر على الآية قال هو ماذا؟ أقوى، الترتيب أقوى. الآن نعرف لماذا. ومبنى الخلاف على دلالة ظاهر الآية العاطفة للخصال بأو الدالة على ماذا؟ التخيير. فإذا الآية تدل على التخيير، ودلالة الخبر معطوفة على دلالة ظاهر الآية، ودلالة الخبر على أن ما في القرآن بأو فهو على التخيير، وعلى ما روي نصا من أنها على الترتيب. شوف هنا عندما يقال أهم شيء في الأصول باب التعارض، عندنا خاص وهو الآية رقم كم كانت؟ 95. وعندنا عام وهي صحيحة حريص. هنا يجب أن نقدم العام، لأن العام نص على التعميم على كل ما هو في القرآن بأو، وهذا من مصادقه، فيجب أن نحمله على ماذا؟ على التخيير. لكن وردت صحيحة أخرى نصت على الترتيب في خصال الصلت، فتكون هذه الرواية الثانية موافقة لظاهر القرآن ولكنها معارضة لصحيحة حريص. أيهما نقدم؟ صحيحة حريص تقول كل ما في القرآن محمول على التخيير، هذه الصحيحة تقول في هذه الآية محمول على الترتيب، فيكون من تعارض العام مع الخاص بالسلب والإيجاب فيقدم الخاص. ليش؟ أنا أقول لك الآن لماذا. لأنه لو قدمنا العام، ما هو العام؟ صحيحة حريص. ماذا يلزم؟ الغيم الصحيحة الثانية، لا يبقى لها مورد، لا يبقى لها مورد، لأن كل ما في القرآن حملناه على التخيير. فصحيحة الثانية تدل على مورد في القرآن حملته على الترتيب، فإذا قدمنا العام لغينا الخاص، بينما لو قدمنا الخاص نكون قد عملنا بالعام وبالخاص. غاية الأمر عملنا بالعام في غير هذا المورد، وعملنا بالخاص في هذا المورد، فعملنا بكلا الدليلين. وعندما قاعدة كلما دار أمر في دليلين يستلزم العمل بأحدهما إلغاء الآخر، والعمل بالآخر لا يستلزم إلغاء الأول، ما الذي يقدم؟ الذي لا يستلزم الإلغاء. شوف قواعد الأصولية كيف حتى في اللمعة مطبقة، أضرب لك مثال على ذلك وإن كان شوي فيه صعوبة لكن سهل عندكم على مستوى ما درستوه في الرسالة العملية. إنسان بعدما ينتهي من الصلاة يشك، أتيت بالسجود أم لم آتي، ماذا يفعل؟ فتوى ماذا؟ بعد أن ينتهي من الصلاة ما هي القاعدة التي تسمى هنا؟ قاعدة الفراغ، صحيح؟ مقتضى الاستصحاب ماذا؟ عندما أشك أتيت بالشيء أو لم آتي، بيقين الصادق لم آتي، فالاستصحاب ماذا يقتضي؟ البطلان. قاعدة الفراغ ماذا تقتضي؟ الصح. لو قدمنا الاستصحاب ماذا يلزم؟ لا يبقى مورد لقاعدة الفراغ، ما من مورد لقاعدة الفراغ إلا ومعها استصحاب. أما لو عملنا بقاعدة الفراغ يبقى مورد للاستصحاب أو لا؟ آلاف الموارد ما شاء الله. فلذا هذه قاعدة عامة جارية في كل الموارد، هذه من موارد بالي. لكن التعارض بين الآية والرواية، الآية عبرت بماذا؟ أو للتخيير. صحيحة حريز كل ما في القرآن بأو فأنت بالخيار، صحيح؟ فلا يوجد تعارض بين الآية وبين صحيحة حريز. لكن عندما جاءت رواية نص صريح في هذا المورد، في مورد الصيد، أنه ماذا؟ أنه ترتيب. الظاهر القرآني لا يعارض الصحيح الروائي إلا على مبنى بعض العامة الذين يقولون أن الرواية لا تخصص القرآن ولا تقيد القرآن، وإنما ليش؟ لأن هنا التعارض عندنا ليس بين قطعي القرآن وبين ظني الخبر، حتى يقال بأننا قدمنا الظني على القطعي. التعارض بين ظهور القرآن وبين صريح الخبر، استفدنا؟ فيقدم ماذا؟ يقدم الخبر. أما بين صحيحة حريز وهذا الخبر، كلاهما ماذا؟ كلاهما، لأن أداة العموم، أداة العموم ظاهرة في العموم، لكن من ناحية النص على التخييرية صريحة، أن كل ما في أو في القرآن هو على التخيير، قولنا على التخيير صريحة، التفتنا؟ لكن بلحاظ الموارد بينهما عموم وخصوص مطلق، فنقدم الرواية على الصحيحة. هذا هو الوجه الذي لأجله ذكر المصنف أن الأقوى هو الالتزام بماذا؟ بالتخيير. صار واضحا؟ لا، موارد مخالفة الكتاب هي في الحقيقة على نحو المخالفة مع العموم والخصوص من وجه، أو التباين إذا كان هذا الكتاب ماذا صريح في ذلك. كلمة أو ليست صريحة، كلمة أو في اللغة العربية، لذا والشاهد على ذلك أن نحتاج الإمام عليه السلام إلى التنبيه. لو كانت أو في اللغة العربية فقط لأجل ماذا؟ لأجل التخيير، لما تحتاج الإمام إلى هذا التنبيه. والتي انتهينا بحمد الله تعالى من القسم الثاني، والتي جمعت الوصفين، والحمد لله رب العالمين. بعد البث التجريبي ما يكون تطول واحد تخرج عن ثوره بث التجريبي.